مات عن خطيئتي ذا فعله معي، قد مات عن خطيئتي ذا فعله معي، قد مات عن خطيئتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلص، هللويا قد بررني، هللويا قد قدسني، لا أنسى أبدا فعله معي. لقد محا إساءتي ذا فعله معي، لقد محا إساءتي ذا فعله معي، لقد محا إساءتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلصني، هللويا قد بررني، هللويا قد قدسني، لا أنسى أبدا فعله معي. ثبت لي خطوتي ذا فعله معي، ثبت لي خطوتي ذا فعله معي، وثبت لي خطوتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلصني، هللويا قد بررني، هللويا قد قدسني، لا أنسى أبدا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي.